يفصل الآيات

قوم

والله عاد ليش عملت الباب ما تبنيش ما تدخلش عليه كل هذا حبايبك وعسكريني مستقيم اليك يا ابو الشيخ يا ابو صديق الله يديك الصحه والسكه مظلمه يا شيخ غزين كل شيء عندنا مستنيك قل من رب السماوات والارض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل Thank you.